أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، زدنا علما للعلم يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم، زيننا بالحلم، اكرمنا بالتقوى، حلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله، هذا ما قلنا في سوره المؤمنون، ولقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. السلالة قال هي المني، أصلها الغذاء، والغذاء أصله النبات، أو ما أصله النبات، والنبات أصله من طين تمتصه أصوله مع الماء. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وهذه آية عظمى تدل على الخالق المدبر، حيث دبر للنطفة وهي المني قرارا تستقر فيه، مكينا ثابتا يتحمل وجود النطفة فيه وكبرها حتى يكمل خلق الإنسان ولا يضعف عنه. ثم جعله نطفة في قرار مكين اللي يطري مراحل نمو الجنين بداية. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما. تصرف الخالق في النطفة وهي في سبيل أن تكون عظاما، فحولها علقة دما جامدا، ثم حول العلقة مضغة كقطعة لحم، ثم جعل المضغة عظاما مصورة صورا مختلفة محكمة الصنع. فكسونا العظام لحما في هذا اللحم مع تجميله للإنسان آيات، وفي شبكة العروق المقسمة إلى ضاربة بحركها ضخ الدم وساكنة إلى ضاربة يحركها ضخ الدم وساكنة، وفي الأعصاب من الرأس إلى الظهر، ثم الرجلين واليدين، وفي كل عضو آية تدل على الخالق المدبر الحكيم. هذه يعني مجال تخصصها الآن الطب والأطباء، ومن اللي يفسروا لنا الأشياء دي أكثر من المفسرين. المفسرين قد تكون مقبولة أول يوم من علم الطب، يعني لما اليوم لو جلست مع طبيب متخصص في هذه الآية يجلس يحدثك بها شيء لا يعرفها لا فقيه ولا يعرفها مفسر يعني. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني قال ثم جعل عظاما مصورة صورا مختلفة محكمة الصنع، فكسونا العظام لحما لهذا اللحم مع تجميله للإنسان آيات. يعني شفت أحدهم يقول من حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان، يعني أن يكون في النهار حكم النور كذا المميز في الوجوه، لأنها الواحد يشوف فلان ويعرفه ويميزه، يعني إن هذا هو الشخص الفلاني أو كذا وكذا. قالوا من حكمة الله سبحانه وتعالى في المساء أو في مكان الظلام المميز الأصوات، يعني لو تحدث فلان في مكانه مظلم قالوا هذا فلان، يعني هذه إضافة، يعني قال هذا من حكم الله سبحانه وتعالى. كذلك في الأشياء اللي تملك والأشياء اللي لا تملك، الأشياء اللي لا تملك متشابهة، تجد الطيور كلها متشابهة، لا يمكن تفرق بين طير وطير، أو طاووس وطاووس، أو أسد وأسد، أو نمر ونمر، كلها سواء، ما فيه مجال أنك تقدر أنك تميز بينهم. بينما الأشياء اللي تملك لا، كلنا يعرف اللي له، هذا يعرف أن هذا الغنم له، هذا يعرف أن هذا الإبل له، هذا يعرف أن هذا الجمال له وكذا. فأشياء كثيرة لو جلس الإنسان ينظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، حكم عظيمة سبحان الله. لأنك أنت قارن الآن فعلا يعني بين الطيور، هي الطيور ما عندك، ما في فرق بينه. لكن شوف حتى الحمام، مثلا الحمام اللي يملكه الشخص تعرف كل واحد يشوف يعرف حمامه أنه حمام، لكن اللي لا يملك لا يمكن أن يتشابه. فحكم الله سبحانه وتعالى وآياته عظيمة سبحانه وتعالى. فكسونا العظام لحما، نعم، ثم أنشأناه خلقا آخر بقلب وسمع وبصر ورئتين ومعدة وأمعاء منفوخ فيه الروح. فتبارك الله، أي فجل جلاله وعظم شانه، أحسن الخالقين لإتقانه صنعه وإبقاء مصنعه لأجله. تبارك الله أحسن الخالقين. هنا في صيغة يعني تفضيل، أي فيه مثل خالق، لكن الله أحسن الخالقين. كل يخلق فعله، أن تخلق سيارة أي بمعنى تصنع، أو تفعل شيء معين، تبني بيت، تخلق بيت، تسوي بمعنى. فلذلك إن الله سبحانه وتعالى قال تبارك الله أحسن الخالق، ولم يقول تبارك الله أحسن الآلهة، أنه لا يوجد إله غيره. لكن هذا فيه من يخلق الأفعال، ومن يخلق العمل، ومن يعمل، ومن لا شك، لكن إن الله سبحانه وتعالى هو أحسن الخالق. لكن يعني دليل على الوحدانية، لم يقول تبارك الله أحسن الآلهة، أو يقول تبارك الله ذا الأيدي الطويلة، أو تبارك الله ذا الوجه الجميل، أو تبارك، حتى أن احنا نصفه، لأن لو كان له وصف أو له صفة يعني عضو من الأعضاء لكان أجمل عضو، فكان يعني أن الله سبحانه وتعالى تميز له، تمدح به، وأمرنا يعني نتحدث عن جمال يده أو كبر رجله أو، لكن الله سبحانه وتعالى لم يشير إلى هذا إطلاقا. بينما أفعاله تتمدح بها، أنه اللطيف الخبير، أنه أحسن الخالقين، يعني أشياء، هذه الأشياء تمدح بها الله سبحانه وتعالى. فلماذا لا يتمدح بأعضاء إذا كان له أعضاء؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يعيده يوم القيامة كما بدأه في هذه الدنيا، فالنشأة دليل على قدرته على الإعادة، وأنه غير بعيد في قدرته البعث كما بدأ خلقه من طين. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، المتبادر منه سبع سماوات كما صرح بها في آيات من القرآن. فأما تسميتها طرائق فيحتمل أنه من أجل أنها متطابقة بعضها فوق بعض، فكانت كل واحدة طريقة. وما كنا عن الخلق غافلين، فلا يخفى عليه كيف يخلق في إعادة الخلق كما لم يخفى عليه الخلق في المرة الأولى. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، أي بتحديد لنزوله على قدر الحاجة بغير ضرر، فهو ينزل كأنه ينزل من غربال متتابعا حتى يحصل الكفاية، ولو أنزله دفعة لهدم البيوت والأموال. فأسكنه في الأرض، جعله باقيا في الأرض في الأنهار والآبار يجري إليها من مجاري في بطن الأرض، وإن على ذهاب به لقادرون، لكن الله أراد نفع الإنسان بإسكانه فيه، فهيأ السبب لبقائه نعمة للإنسان. يقول قائل طيب فيه فيضانات، تأتي فيضانات، يقول بقدر في المكان الذي تحتاجون إليه، لكن في الأماكن اللي ما مفتوحة وكذا قد يأتي الماء. والأسوأ أن الإنسان هو المتسبب في أغلب هذه الأشياء اللي تحدث. يعني نعم الله سبحانه وتعالى لطيف، لكن يابى الإنسان إلا أن يكون هو السبب في المآسي اللي يتطبق لها الإنسان، بداية من التغيير المناخي. يعني المسألة مترابطة، الآن العلم أثبت الشيء ذا، أن السبب الآن التغيير المناخي اللي يؤدي إلى الفيضانات ويؤدي إلى التصحر هذا اللي احنا فيه، بسبب ارتفاع الدخان والثاني أكسيد الكربون حتى تسبب في إشكالية، وأدى إلى أن ارتفعت درجة حرارة الأرض ما أدري كم جزء في المية، جزء بسيط جدا، أدى إلى ذوبان الثلوج في القطب الشمالي المتجمد، ومجرد ذوبان هذه الثلوج أو الجليد أدى إلى زيادة في الماء في منسوب المياه وكذا، وأدى إلى هذه الفيضانات. أضف إلى ذلك أن الناس لم يتركوا مجاري السيول، بل بنوا فيها واستثمروها وأقاموا فيها السدود وأقاموا فيها المزارع وأقاموا فيها كل شيء، معناها طريق يعني قبل زحمة السكان، الآن كان كل شيء ما فيه أحد يصيح. الآن شفنا إحنا غرقة جدة وشفنا وغيرها كثير، ليس بسبب المطر ولكن بسبب الفساد اللي حصل، أنهم اشتروا الوديان وبنوا في الوديان وباعوا الأودية والسيل جاء ما وجد منين، لا بد أن يفعل هذه الأشياء. والله سبحانه وتعالى ينزل الماء بقدر، على قدر حاجة الناس، لكن الناس لما استطاعوا استقبال، أساءوا استقبال هذا الخير. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة. وهذه آية عظيمة، لأن ذلك تابع للتناسب بينها وبين الإنسان، بحيث صلحت له واستلذها وتغذى بها، مع أنها مخلوقة من الماء والتراب، ومع أنها أنواع كثيرة ومنها تأكلون. جعل الفواكه معدة للإنسان صالحة، لأن يأكلها صالحة لأن يتلذذ بها وتنهضم له وتغذيه. من الجهة الأخرى، إن ذلك لدليل على الخالق الرازق القادر العالم المدبر لشأن الإنسان، وذلك دليل على أنه قادر على البعث. وشجرة تخرج من طور سيناء، أي تخرج من الجبل الذي كلم الله موسى من جانبه، فهي شجرة مباركة، وهي شجرة الزيتون، ولذلك أنها تشتهر بها الشام، تشتهر بالزيتون، شجر الزيتون. ونشاهد الآن اليهود كيف يعني من أشد أعدائهم هذه الشجرة، لأنها تثبت مكانة الناس وتثبت للفلسطينيين الحق وكذا وكذا. ولذلك أول ما يبدأ يجيل، لأنها تتعمر هذه الشجرة، والفلسطينيين يعني يجدوا منها مصلحة، زيت وحبوب وكذا. وهذا الكلاب خنازير الأرض يعني متعمدين إزالة كل ما يبقي آثار للفلسطينيين حتى يتمسكوا بها. تنبت بالدهن الذي هو زيت الزيتون، يعتصر من ثمر هذه الشجرة، والإنسان يحتاج إلى الدهن لجلده وشعره ولأكله. وصبغ للآكلين، يصبغ الآكل لقمة من هذا الزيت فيكون إداما جيدا مشهيا للآكل، وفيه منافع كثيرة. لمنافع زيت الزيتون لا تعد ولا تحصى كثر منافعها. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونها. لكم في الأنعام، قلنا الأنعام معروفة عندنا، البقر والغنم والإبل، ثلاث. نسقيكم مما في بطونها، وذلك اللبن النافع الخالص الذي لم يؤثر فيه شيء مما في بطونها من الفرث والدم الجاري في جدران المعدة والأمعاء. يعني سبحان الله، عندما الإنسان يتفكر في هذا اللبن، يعني تجد أنه مع الدم ومع الفرث ومع كذا وكذا، ومع ذلك يخرج لبن صافي، سبحان الله، لا ليس فيه شيء من ما في يعني الدم ومن ولكم فيها منافع كثيرة. ليس بس نسقيكم مما في بطونها أي الألبان، هناك منافع أخرى وهي مفصلة في سورة النحل، فارجع إليها. منها قلنا منها اللحم، ومنها الزيت، السمن، ومنها الصوف، يعني أشياء كثيرة لا تعد. ولكم فيها منافع كثيرة وهي مفصلة، ومنها تأكلون، فهي نعمة عظمى على الإنسان حيث أحل له أكلها، وهي حيوان مثله تحب الحياة وتنفر من أسباب الموت، ولكنه سبحانه فيجعل لها في الآخرة عوضا مما لحقها في الدنيا من مشاق تسخيرها للإنسان. يعني في المسألة الخلافية، البعض يقول أن الله سبحانه وتعالى سيعوضها، لأن الله سبحانه وتعالى عدل حكيم، وقالوا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يعذبها بالذبح وأن لا يعوضها، والبعض الآخر يقول، ولذلك استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وإذا الوحوش حشرت. نعم. وعليها وعلى الفلك تحملون، وفي هذا تذكر للإنسان بنعمة الله عليه ودعوة إلى شكر نعم الله بعبادته وحده. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، تتقون عذاب الله وقد أشركتم به بغير حد ولا حجة من الله، إنما هو هوى أنفسكم دعاكم إلى الظلم العظيم. قلنا الظلم العظيم اللي هو الشرك، أشد أنواع الظلم على الإنسان أن يظلم نفسه بالشرك بالله سبحانه وتعالى. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ليس ملكا بناء منهم، نعم ليس ملكا بناء منهم، على أن لا يصلح أن يرسل الله رسولا من البشر بدون حجة لهم في ذلك، ولو شاء لأنزل ملائكة. فقال الذين كفروا من قبل ما هذا إلا بشر، ما هو ملك، على أساس أنه يقول أني أنا مثلا إذا كان هو رسول فقل أنا رسول. نعم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، أي لو شاء الإرسال إلينا لأنزل ملائكة، وهذه دعوة بلا حجة. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا أنه جاء نبي من البشر، أي ما سمعنا بإرسال بشر في آبائنا الأولين. ولعل سبب ذلك أن آباهم الأولين لم يشركوا وكانوا على دين آدم، وهذا على فرض أن نوحا أول الرسل بعد آدم، والله أعلم. يعني يفترض أنهم كانوا مؤمنين ما دام أنهم لم يرسل إليهم، ويفترض شيء آخر أنهم كاذبين، هؤلاء اللي يقولوا ما سمعنا بهذا، يعني كلها تقبل الاحتمالات. إن هو إلا رجل به جنة مجنون فادعى أن الله أرسل إليكم ولم يرسله، مبالغة منهم في الكفر، فتربصوا به حتى حين، أي لا تعجلوا على تصديقه وانتظروا حتى يذهب عنه الجنون ويرجع إلى حالته الأصلية. دائما يقوم بالملأ، يعني دائما اللي يقاوم التغيير، مثل ما قلنا سابقا، يعني الناس المستفيدين من الوضع أن يبقى على ما هو عليه. قال رب انصرني بما كذبون، بسبب تكذيبهم لي أي أهلكهم. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي برعايتنا وتعليمنا لك، لتصنعها من الألواح وتضم بعضها إلى بعض من المسامير، وتجعل اتساعها وارتفاعها بقدر الحاجة، وتجعلها طبقات لتتسع الحيوان من كل زوجين اثنين، إلى غير ذلك من التعليم. فيقال أنها استمر في بناها 40 سنة في بعض الروايات، أنها جلس يبني هذا الفلك 40 سنة، وكل ما مر به قوم يسخروا منه، قال أنت تسخروا منا، لا نسخر منه. نعم، فإذا جاء أمرنا وفارت النور بالماء ليكون علامة لمجيء أمر الله الذي هو إنزال العذاب بالغرق، فاسلك فيها، أي فادخل في السفينة من كل زوجين اثنين، فردين مثل زوجين من الإبل وزوجين من البقر وزوجين من الضان وهكذا، وأهلك، أي واسلك في السفينة أهلك إلا من سبق عليه القول منهم، الحكم من الله بغرقه وهم الذين ظلموا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تطالب بنجاة أحد منهم أو تسأل لماذا عذبته، إنهم مغرقون، فلا تنازع في غرقهم لأنه أمر محتوم. فإذا جاء أمرنا وفارت النور، قال إن الله سبحانه وتعالى جعل له علامة أنه يبدأ الماء إذا قد هو وقت الغرق، أنه يبدأ الماء يخرج من تنانير الخبز، يبدأ خروج الماء، فإذا بدأ الخروج فهذا معناه خلاص بداية الغرق، فإذا بدأ هذا حرك نفسك، ادخل الاسلك فيها من كل زوجين اثنين. وعندما لو يعني القصص عجيبة وفيها من الخرافات وفيها من وكيف ان الاسد كان موجود فيها في السفينة، وان عطس وخرجت الهرة من العطسة القط من عطسة الاسد، يعني وكيف ان الشيطان نوح عليه السلام طرد الشيطان قال لا يركب معه، فما حصل من يضحك عليه إلا الحمار ودخل تحت، المهم أشياء خرافات القصص. إذن اسلك فيها من هذا كله، وكذلك أهلك اركبهم معك في السفينة. وهنا الأهل بمعنى المؤمنين، كل المؤمنين اللي موجودين خلهم يعني ادخلهم معك في السفينة للنجاة، إلا يعني إلا من ظلم اللي ظالم، سواء منك أو من غيرك، لا تخاطبني فيهم. والقصة معروفة أنها تركزت على ابن نوح عليه السلام، هو الذي كان ظالم لنفسه، وقال الله سبحانه وتعالى أنه عمل غير صالح، يا بني اركب معنا، قال لا، تأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. فكان آدم يسأل الله سبحانه وتعالى بشأن ابنه. نعم، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ركبتم على حال الاستواء مثلا قاعدين غير مائلين إلى جهة فذلك علامة قد هلك قومك ونجوت أنت ومن معك. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فاشكر نعمة الله عليكم بحمده. يعني إذا هدأت السفينة وخلاص استقرت فاعلم أن خلاص انتهت العقوبة وأخرجوا من السفينة وقد يعني انتهت أذنت لكم بالخروج وبداية الحياة من جديد في الأرض. فإذا فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ربي أنزلني منزلا مباركا فيه خير كثير يحيا فيه الدين ويتيسر فيه الرزق وتصلح الحالة وأنت خير المنزلين. المنزل للأضياف الذي يعطيهم النزل أي الضيافة، فهو عند نزوله من السفينة وخروجه إلى الأرض يكون كالضيف النازل لكنه نازل هو من معه يرجون من ربهم الرزق وتيسير أمرهم. وقل ربي أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، يعني اللهم اجعل استقرارنا ومكاننا في مكان آمن وفي مكان يحيا فيه الدين ويجد الناس فيه ما يأكلون يعني في أفضل مكان. وكذلك حتى في هذا المسألة خلافية، اللي يقول في العراق واللي يقول في إيران واللي يقول في حتى في أمريكا اللاتينية، قد سمعت في ناس يقولون في تشيلي ما أدري وين، كل من يقول أن السفينة وجدت في هذا المكان، ولو أن الأشياء القريبة أنها في العراق تركيا في هذه الأماكن لأن الأماكن المشهورة. نعم، إن في ذلك الآيات آيات تدل على قدرة الله تعالى وعلمه وفضله ونعمته. وإن كنا لمبتلين نبتلي عبادنا بما يميز بينهم فيظهر بالابتلاء المؤمن وغيره والثابت على الإيمان وغيره. ابتلى قوم نوح بنبيهم فما آمن معه إلا قليل، وابتلاه بقومهم فصبر على البلوى حتى جاء الفرج له ولمن صبر معه بنجاتهم وهلاك عدوهم. ثم إنشأنا من بعدهم قرنا آخرين بعد زمان تناسل فيه ذرية بعدهم حتى كثروا فأرسلنا فيهم رسولا منهم يعرفونه فلا ينكرونه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أي أفلا تتقون عذاب الله وأنتم على الشرك فتتوبوا إلى الله وتعبدوه وحده. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة أي لقاء الله في يوم الحساب، وأترفناهم في الحياة الدنيا واستعنا لهم في الرزق وشهواتهم فجعلوا النعمة سببا للكفر لأنهم بسببها استكبروا عن اتباع الرسول واستحقروه حيث لم يكن معدودا من عظمائهم الذين يعظمونهم لأجل كثرة مالهم فأنفوا من اتباعه وقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم فلا يصلح أن يكون رسولا من الله إليكم، وحققوا أنه بشر مثلهم بقولهم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، وهو لم يدعي أنه من جنس آخر غير البشر وإنما ادعى أن الله أرسله إليهم وجاءهم بالبينة، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أي تخسرون أصنامكم ودينكم، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هذا منهم جدال في صدقه في دعوة الرسالة، ينكرون عليه الوعد بالبعث بعد أن صاروا ترابا وعظاما، هيهات هيهات لما توعدون، أرادوا بعد ما توعدون وكررها تأكيدا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمه على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا واغفر لنا مضاعفاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقضي ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.